يا شيخ، مثلا انا ما صليت الظهر في المسجد، ما صليت الظهر في المسجد وجمعوا، صليت الظهر في البيت وتيقنت انهم جمعوا، فهل اذهب لصلاة العصر؟ اصليها يعني في البيت؟ لا، تصليها، تذهب لصلاة العصر التي جمعوها؟ لا، أما صلاة العصر في الوقت فلا بد لك من أن تذهب تصلي مع الجماعة في وقت العصر. أحكي لك عيد الفطر شيخ، أعد لك أنا؟ إنه ما أعيد لك؟ طيب شيخ، مصلي راعى المسجد اسمع يا أخي، خلي تشغل ولا أخي. نعم شيخ، الآن هم صلوا العصر، أنا أذهب إلى صلوا العصر؟ جمعا الظهر. طبعا، الظهر والعصر جمع، يقول الظهر والعصر جمعوا في وقت الظهر، وانت كنت صليت الظهر في البيت. في البيت. طيب فبس يأذن الآن. قول يأذن ماذا؟ العصر. للعصر هذا الذي قلته لك، لابد لك ان تذهب الى المسجد لتصلي مع الجماعة في وقت العصر.